الرياء هو أن يعمل الإنسان العبادة ويريد ثناء الناس عليه في عبادته، فهذا هو الرياء، هو أن يعمل العبادة ويريد الثناء من الناس والمدح من الناس. العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ألا لله الدين الخالص. فإذا دخل الرياء في العبادة فإنه يفسدها. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الرياء إن كان هو الباعث على العبادة، قام للعبادة وهو يريد الرياء فالباعث عليها الرياء، فهذه باطلة بلا شك ولا ريب. فالعبادة باطلة بلا شك ولا ريب. وأما إن دخل في العبادة وهو يريدها لله ثم طرأ عليه الرياء فاندفعه وجاهد نفسه في دفعه فهذا لا يضره، لأن هذا مجاهد ودفع هذا الرياء وأخلص العبادة لله، فرد وسوسة الشيطان وتحسين الشيطان له بهذا الرياء، فإنه لا يضره إذا دفعه. وأما إن استرسل معه فإن ذلك يبطل العبادة إذا استرسل مع الرياء، فإن ذلك يبطل العبادة. وإذا كانت العبادة ينبني بعضها على بعض فإن الرياء لو دخل حتى في آخرها فإنه يبطل العبادة بالكلية. فالصلاة ينبني أولها على آخرها، فلو دخله الرياء في التشهد قبل السلام فإن هذا الرياء يبطل الصلاة كاملة. وأما إذا كانت العبادة لا ينبني أولها على آخرها فإن ما كان خالصا لله فهو مقبول وما دخله الرياء فهو باطل. مثال ذلك: رجل عنده مال يتصدق به، فتصدق على الفقير الأول 100 ريال وهو يريد وجه الله، فهذه الصدقة مقبولة. وكذلك تصدق على الثاني 100 ريال خالصا لله فهي مقبولة. وأما الثالث لما أراد أن يتصدق رأى الناس يرونه فدخله الرياء، فإن تصدقه هذا الذي دخل الرياء مفسد لعمله. وأما ما تصدق به قبل ذلك فهو مقبول. والرياء يحبط العمل الذي خالطه ولا يتعدى إلى بقية أعمال العبد، فهو ليس كالشرك الأكبر الذي إذا وقع فيه الإنسان أحبط جميع أعماله، أحبط جميع الأعمال التي اقترفها. الشرك الأكبر محبط للعمل مخرج من الملة، وأما الرياء وهو الشرك الأصغر فإنه إنما يفسد ما دخل عليه من العمل ولا يخرج صاحبه من الإيمان، ولكن خطره عظيم فيحذر منه الإنسان. فقد جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 نفر بسبب الرياء، الذي تعلم العلم وعلمه فيعرفه الله بنعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله جل وعلا كذبت، بل ليقال عالم، ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. وكذلك المجاهد الذي قتل في المعركة يعرفه الله بنعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله جل وعلا كذبت، وإنما ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل. أن تريد المدح من الناس وقد مدحوك. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره تركه وشركه. فهذا المرائي أشرك بأن أراد بعمله الله وأراد الخلق، والله أغنى الشركاء عن الشرك. والثالث الجواد الكريم المنفق، يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول الله جل وعلا ما عملت فيها؟ قال لم أترك عملا تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت، فيقول الله جل وعلا كذبت، إنما ليقال جواد، ليقال كريم، وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. فيحذر الإنسان من الرياء ويخلص عبادته لله جل وعلا. والمرائي يريد بعمله ثناء الناس، وهو في الحقيقة قد أخطأ الطريق الذي يجعل الناس يثنون عليه. فالناس يثنون عليه إذا أخلص عبادته لله، لأن القلوب، قلوب العباد بيد الله جل وعلا. فمن كان من أولياء الله، الله جل وعلا يزرع في قلوب الناس المحبة له والثناء عليه لإخلاصه لله وعبادته لله. فلو سلك هذا المسلك لكان قلوب العباد بيد الله، فيجعل الناس يحبونه ويثنون عليه ويوضع له القبول في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهل الإخلاص، وأن يعيذنا من الرياء. قال فسره به ختام الأنبياء، أي فسر الشرك الأصغر بأنه الرياء، النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنه إقسام بغير الباري، كما أتى في محكم الأخبار، الحلف بغير الله كالحلف بالنبي وبالكعبة وبالأمانة وبالرفقة وبالمال وبغير ذلك مما يقسم به كثير من الناس من دون الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم إلا أن يقسم بالله جل وعلا، لا يحلف إلا بالله. فيكثر عند الناس الحلف بالنبي والنبي، فهذا من الشرك الأصغر إذا جرى ذلك على لسانه. وإن حلف بالمحلوف به تعظيما له كما يحصل عند من يحلف بالأولياء وبالأولياء علي والحسن والحسين والعباس، فهذا يحلفون بهم تعظيما لهم ورفعا لمنزلتهم إلى درجة الألوهية، فهذا يكون من الشرك الأكبر. فالإنسان يحذر من الشرك سواء كان أصغرا أو أكبر. قال: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو عين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور، أي أن هذه الأمور الودع والناب، ناب الذئب، بعض الناس يرون أن الودع وهي الصدف الذي يكون في البحر، وناب الذئب والحلقة التي يعلقونها على أيديهم أو على الدواب أو عين الذئاب، يعتقدون فيها أنها تدفع الشر قبل نزوله أو ترفعه بعد نزوله، فهذا من الشرك. أو خيط يعلقونه يعتقدون فيه النفع، أو شيء من النسر، أو وتر، وتر القوس إذا خلق وأصبح قديما يعلقونه على الدواب ويرون أنه يدفع العين، أو التبرك بتربة القبور، كل ذلك من الشرك. والتعلق بهذه الأشياء واعتقاد أنها سببا لدفع الضر قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله، هذا من الشرك الأصغر، لأن القاعدة عند العلماء أن من جعل ما ليس سببا سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. والسبب إما أن يكون سبب شرعي وهو ما دل عليه الدليل أنه سبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل أو كي بنار أو شرط محجم، فهذه الثلاثة ثبت بالدليل الشرعي أنها سبب للشفاء فهي سبب للشفاء. وهناك سبب قدري قدره الله، سبب كوني قدره الله جل وعلا، والسبب الكوني يعرف من خلال التجربة وأن تتكرر التجربة حتى يستقر هذا السبب ويكون سببا حقيقيا، كأن يستخدم هذا الدواء في علاج هذا المرض فيثبت أنه علاج للمرض، وهذه العشبة تشفي من هذا المرض فيتداولها الناس ويعرفونها، فهي سبب كوني، الله جل وعلا جعلها سببا قدريا كونيا وعرف من خلال التجربة. فهذا الأسباب التي جعل الله لوقوع الشيء، فالأشياء بأسبابها. فمن جعل ما ليس سببا سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. فهؤلاء الذين يعلقون الودعة والناب والحلقة هي في الحقيقة لا تأثير لها وليست سببا للشفاء، لا سببا شرعيا ولا قدريا، وإنما من تزيين الشياطين والدجالين والمشعوذين، فاعتقد الناس فيها، فهذا من الشرك الأصغر. فالقاعدة أن ما ليس سببا إذا اتخذ سبب فقد وقع متخذ ذلك في الشرك الأصغر. هذا إذا كان يعتقد في هذه الأشياء أنها أسباب، أما إن اعتقد فيها أنها مؤثرة بنفسها فهذا شرك أكبر. فإن اعتقد أن الحلقة أو الناب أو الخيط أو الوتر مؤثر بنفسه فإنه شرك أكبر مخرج من الملة. وكذلك من اعتقد في القبور وأصحابها أن لهم تأثير فهذا من الشرك الأكبر. فيحذر الإنسان من الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر وسيلة وطريق للوقوع في الشرك الأكبر. قال: لأي أمر كان تعلقه وكله الله إلى ما علقه، أي أن من تعلق هذه الأشياء فإن الله جل وعلا يوكله إلى ما تعلق، ويتركه الله جل وعلا إلى ما تعلق، ومن تخلى عنه الله لم يفلح أبدا. فالله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فإذا أشركت تركك الله وأوكلك إلى هذا الذي اعتمدت عليه، فانظر هل ينفعك ذلك أو لا. فليحذر الإنسان من أن يوكله الله إلى نفسه أو يوكله إلى ما تعلق عليه من هذه الخزعبلات. قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين أي من الكتاب والسنة فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته، كما جاء في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الحديث لما قال: من رأى منكم الشهاب الذي انقض البارحة؟ قال عبد الرحمن: أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: ما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثنيه الشعبي. وساق بسنده أنه لا رقي إلا من عين وحمى. وتكملة الحديث الطويل الذي فيه 70,000 الذي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فهنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقي إلا من عين أو حمى. العين معروفة لإصابة بالعين، والحمى ذات السموم الذي يلدغ بالحية والعقرب وذات السموم. فقال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقي إلا من عين أو حمى أي أنفع ما تكون الرقية من هذين الشيئين، من ذات السموم ومن العين. وليس معنى ذلك أنه لا تشرع الرقية في غيرها من الأمراض، لكن أنفع ما تكون الرقية في هاتين. قال: فإن تكن من خالص الوحيين من الكتاب والسنة فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي عن العين ومن ذوات السموم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أنه قرأ على اللدغ بالفاتحة فكأنما نشط من عقال، في حديث الجعل الذي صالح عليه الملدوغ وهو قطيع من الغنم في قصة مشهورة لما نزلوا بأهل قرية ولم يضيفوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عليه أبو سعيد: وما يدريك أنها رقية، أي الفاتحة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية على هذا اللدغ بفاتحة الكتاب. قال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. الرقى المجهولة، العلماء يشترطون للرقية شروط، قالوا: الشرط الأول أن تكون بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين أي بكلام مفهوم، أن يكون بكلام مفهوم يفهمه السامع بلغته، فإن كان عربيا بلغته العربية وإن كان غير عربي بلغته، فيكون الرقية بكلام مفهوم. وأن تكون بالكتاب والسنة من الوحيين، وأن لا يكون فيها همهمة وإصرار، وأن لا يكون فيها شرك وأمر محرم، عند ذلك فالرقية مشروعة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا تجوز الرقية. فلذلك قال: أما الرقى المجهولة، وهذه المجهولة التي تكون بغير كلام مفهوم وبهمهمة وبغير الوحيين وبغير الدعاء المباح، قال: إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أي أن هذا الراقي الذي يرقي ومن حوله لا يدرون ما يقول لعله يتكلم بالكفر المحض، فيستعين بالشياطين ويستغيث بهم، لأنه شيطان من شياطين الإنس. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، أي أو يكون من سحر اليهود، لأن اليهود مشهورون بالسحر، وقد سحر لبيد بن الأعصم اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم، فرقاه جبريل بالمعوذتين فشفاه الله جل وعلا، وأطلعه جبريل على مكان السحر فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله، وكان في مشط ومشاطة في، وقد ألقاه الساحر في بئر فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فاليهود مشهورون بالسحر. قال: فاحذر ثم احذر منه، فهذا تأكيد بالحذر منه. لا تعرف الحق وتنأى عنه، أي إذا عرفت الحق تمسك به وابتعد عن الشر. قال: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازه والبعض كف. وإذا كانت المعلق من القرآن فقد اختلف السلف في جوازه أو منعه، فأجازه بعض السلف ومنعه بعض السلف، والأكثر على منعه، والذين منعوا منه ذكروا أسباب المنع. قالوا من أسباب المنع أنه قد يلتبس الباطل بالحق، فقد يتعلق الإنسان ما هو شرك يظن أنه من القرآن، فإن هؤلاء الذين يعملون هذه التمائم والحروز التي تعلق أكثرهم يستعينون بالجن والشياطين، ويذكرون فيها الاستغاثة بالجن، ويدعون أنها من القرآن. وإذا كشفت وفتح ما فيها وجد أنها استعانة بالشياطين وطلاسم ومربعات وأحرف تدل على أنها من عمل الشياطين. فهذا السبب الأول للمنع من تعليق التمائم، لأنه قد يلتبس التمائم التي من القرآن بالتي ليست من القرآن. والأمر الثاني أنه إن كان من القرآن فإنه يمتهن، فقد يدخل به مكان قضاء الحاجة فيكون فيه امتهان للقرآن. ولذلك منع منه كثير من السلف. قال: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين. أما إذا كان متعلق من غير القرآن والسنة فهو شرك بلا مين، أي بلا شك، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، الأزلام الأصنام، والإقسام بها والحلف بها، فهذا شرك كالحلف بالأزنام. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلد ببقعة أو حجر ميت أو ببعض الشجر. التبرك بالأشجار والأحجار وأن يلوذ بها ويستعيذ بها، فهذا أيضا من الشرك. قال: متخذا ذلك المكان عيدا كفعل عباد الأوثان، أو يتخذ هذا المكان والبقع عيد يعود إليه ويحتفل به، أو يعكف عنده ويطيل المكث عنده، فإن هذا من فعل عباد الأوثان. وجاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان المشركين شجرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهنا أبو واقد الليثي ذكر أن المشركين ينوطون أسلحتهم بالشجرة، أي يعلقونها بالشجرة تبركا، وأن الشجرة تحل البركة في السلاح فينتصرون. قال: ويعكفون عندها، أي يطلون المكث عند الشجرة تعبدا. فدل على أن المكث في المكان أنه لا يجوز، والعكوف عند الأحجار والأشجار بطول المكث أنه من الشرك فلا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، أي إذا زار القبور لكي يتذكر هو الآخرة ويتعظ فإن هذا أمر مشروع، ومن أجله شرعت زيارة القبور. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا هو قصد المصنف في قوله: فإن والزائر فيما أضمره، أي في نفسه، في نيته، في نفسه تذكرة بالآخرة، فهذا جائز. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفع عن الزلات، وذلك أن يدعو للميت في زيارته للميت، أن يقصد الدعاء للميت والدعاء لنفسه، فهذا الأمر المشروع الثاني الذي شرع من أجله زيارة القبور. فإذا زيارة القبور لكي ينتفع الميت بدعاء الحي، لكي ينتفع الميت بدعاء الحي، انقطع عمله فيحتاج إلى العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له، وهذا الدعاء ينفع الميت فيزار الميت للدعاء له. فهذا الأمر الثاني الذي من أجله شرعت زيارة القبور. وكذلك في دعاء الزائر إذا دخل المقابر بقوله: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، فيدعو لنفسه ويدعو للموتى بالعافية. قال: ولم يكن شد الرحل نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، أي وأيضا من شروط زيارة القبور أن لا يسافر لزيارة القبور أو زيارة الميت. إن كان الميت في بلدك فنعم، أما أن تشد الرحل وتسافر من بلد إلى بلد لتزور ميت فهذا غير مشروع. ولذلك قال العلماء لا يجوز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد الإنسان زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار المسجد شرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. قال ولم يقل هجرا كقول السفهاء، أي ولا يقول هجر عند زيارة الميت بأن يدعو بالويل والثبور ويلطم ويشق الجيب عند زيارته للقبور، بل عليه أن يلتزم بالصبر وأن يدعو بخير ولا يخرج منه ما هو مناف للشرع من الدعاء بالولي والثبور واللطم وشق الجيوب. قال فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نقف إلى هذا لنكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما وقفنا عليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. السلام الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هناك شيخنا بعض الأسئلة. نعم بارك وفقنا الله. أنا هناك بعض الأسئلة يطرحها عليكم الأخ، بارك الله فيه. أخي عبد الله هل تسمعني؟ نعم أحسن الله إليكم. وإليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحد أحد بنى منزلا ليسكنه، وقبل أن يسكنه جاءه عارض فأراد بيعه، فهل يزكي عليه كل سنة أم يترك حتى يبيعه؟ ومضت 3 سنوات وهو معروض للبيع ولم يباع، وكيف يزكي عليه؟ بارك الله فيك وفيكم بارك. الذي حمله على بيع البيت لم يذكر السبب، بارك الله فيه. المقصود أن العلماء يقولون إذا أراد الإنسان أن يبيع شيئا وعرضه للبيع فإن كان يقصد ببيعه أن يستبدل به غيره فهذا لا زكاة فيه، باع هذا البيت ليشتري بيتا آخر، قالوا فهذا لا زكاة فيه لأنه لم يقصد به عروض التجارة. وأما إن أراد بيعه ليتجر به فهذا عليه أن يزكيه لكل سنة بأن يقومه كل سنة ثم يخرج زكاة كل سنة، وهو بهذه الحالة مخير بين أمرين، إما أن يزكيه لكل سنة أو إذا باعه يزكيه للسنوات الماضية. أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر، شيخنا أحسن الله إليك، قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفائك وذكرهم الله في من عنده. سؤال: شيخنا، هل هذا الحديث يشمل حتى مجالس أهل البدع؟ بالنسبة لأهل البدع، فإن كان هذا المجلس الذي جلسوه مجلس حق فلعلهم يدخلون في ذلك، أما إن كان المجلس هذا مجلس بدعة فإنهم لا شك لا يدخلون في ذلك. فلو قلنا أن رجل مبتدع في مسألة من المسائل لكنه جلس في المسجد يعلم الناس القرآن ويطلب القرآن، فهنا عمله هذا عمل لله جل وعلا وموافق لما أمر الله به: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا لا يدخل في أن يكون محجوبا عن هذا الفضل، فهو داخل في هذا الفضل، لأن المبتدع ليس كل عمله حابط، فهناك أعمال للمبتدع مقبولة، إنما الذي يحبط عمل الكافر الذي بدعته مكفرة، أما من كانت بدعته ليست مكفرة فإنه هناك له أعمال تقبل، وإلا لو حبطت جميع أعماله لم يكن مؤمنا. فلعله إن شاء الله أن هذا الأمر الذي ذكر من الفضل لمن تدارس العلم أنهم يدخلون في ذلك إذا كان مجلسهم مجلس لا بدعة فيه ولا مخالفة للشرع. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن قراءة سورة البقرة يوميا للتحصين لا يجوز لأنه يتم إهمال بقية سور القرآن؟ هو الحقيقة جاء في فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران وأنهما يأتيان يوم القيامة كالغمامتان أو الغايتان تنافحان عن صاحبهما، تدل على أن الإكثار من قراءة هاتين السورتين أنه من الأمور التي جاء الشرع بالحث عليها، والإنسان قد لا يفعل هذه الرقية بقراءة البقرة إلا قد يكون قد مسه ضر يريد أن يرفعه عن نفسه، أما من كان سليما فإنه سوف يمر على القرآن جميعا، فهذا الذي استعملها قد يكون استعملها كطلب للشفاء، فهو يريدها كالعلاج، فالأمر في ذلك واسع. معذرة شيخنا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، ما حكم هذه الأفرشة؟ وأرسل الصورة في القناة. شيخنا بارك الله فيك، لقد أرسلت إليك الصورة في الخاص. وش هذه الأفرشة؟ مكتوب عليها شيخنا، مكتوب عليها أهلا رمضان، وفيها بعض الزخارف كما هو مشاهد على الصورة. إيه والله رمضان الترحيب به ليس بهذه الشعارات، إنما الترحيب برمضان بأن يفعل العبد فيه ما أمر به، هذا الذي يظهر هذه الصور والفرشات هذه والجلسات التي فيها أهل رمضان أهل رمضان. هل هذه تزيد في أجره أو هو مأمور بذلك؟ لا تزيد في أجره، وليس هو مأمور بذلك، هو مأمور بأن يصوم وأن يقوم رمضان وأن يكثر من التعبد في رمضان وقراءة القرآن وذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر من هذه ويدع عنه هذه الأمور التي قد تجر إلى بدع، فلا أنصح باقتنائها. أحسن الله إليكم. وهذا شيخ، وهذا سائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، ما حكم قطع زيارة بيت الأخ بسبب أفعال زوجته من التعدي بالكلام الجارح على أهل الزوج؟ الإنسان مطلوب منه صون كرامته، فالمكان الذي يعني يجد فيه استنقاصا له فيحسن به أن يبتعد عنه، فإذا كان يحصل ذلك في زيارته لبيت أخيه فعليه أن لا يزر أخاه في بيته، ولكن يدعو الأخ إلى بيته هو، فيحصل له وصل أخيه ويسلم من هذا الأذى الذي يسمعه، لا يهجر أخوه ولكن يستقبل أخوه في بيته، أو يستقبل أخوه ويلتقي به في مكان بيت والده أو بيت والدته، فلا يقطع أخوه ولكن يبتعد عن هذا الذي يحصل من زوجة أخيه من الكلام البذيء الذي يؤذيه وقد يؤدي إلى القطيعة بعد ذلك إذا زاد الأمر عن حده. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم قول باللهجة الكويتية ما لي خلق أو ما لي حيل، بمعنى ليس لي طاقة لفعل كذا ولا أريد فعل كذا؟ لا، ما فيها شيء محذور، هذا ما فيها محذور، ما فيها محذور. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أعذرني يا أخي عبد الله، شيخنا الجملة مكتوبة هكذا: ما ثم لي ثم خلق. أيوة، هي مالي خلق، مالي خلق كذا تنطق، احنا نعرفها. نعم شيخ، يعني أخلاقي لا تطيق هذا الفعل، ليس لي خلق، ما هو خلق، خلق يعني من يعني أخلاقي لا تتقبل هذا العمل، يعني لا أجد راحة فيه. نعم، السائل يقول أنه ما لي طاقة لفعل هذا الأمر، ما لي طاقة أو ما لي لا أحب أن نفعله، نعم. ما أن أفعله، هذا معناه عندنا في الخليج، هذا معناه، أعرف معناه، ما لا شيء فيه. بارك فيكم. واصل أخي عبد الله. نقف إلى هنا. نعم شيخنا، نقف وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله خيرا. وفقنا الله إياكم حبه يرضى هذا، والصلاة والسلام على رسوله.